بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان كان خلقه القرآن. وسمعنا من قيل فيه من أهل العلم والدعوة أنه قرآن يمشي على الأرض، وهذا الكلام ليس بصحيح. قرآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن بالنص الصحيح، لكن ماذا عن شخص ليس بمعصوم وإن بلغ ما بلغ من العلم والعمل؟ قرآن يمشي، هذا الكلام ليس بصحيح، والمبالغة ليست في محله، وتشبيه لغير المعصوم بالمعصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.